أو عن أبي قبيل عن عقبة بن عامر به بلفظ إني أخاف على أمة اثنين القرآن واللبن. أما اللبن فيبتغون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. وأخرجه غيره. وقوله في الحديث يتبعون الشهوات الحديث، وقوله القرآن واللبن، أما اللبن فيبتغون الريف، وقوله هلك أمتي في الكتاب واللبن، قال الحربي أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة ويطلبون مواضع اللبن في المراعي والبوادي، وأراد بأهل الكتاب قوما يتعلمون الكتاب ليجادلوا به الناس. انظر النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع 46. وقد جاء في سنة الترخيص في الخروج للبادية عيانا للتنزه في الربيع وما أشبهه، فمن ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه في الجهاد رقم 2478 وفي الأدب رقم 4808 عن عائشة أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو، فقالت نعم إلى هذه التلاعة. قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري المسمى فتح الباري الجزء الأول 117 ويحمل النهي على إطالة المقام مدة أيام كثرة اللبن كلها، وهي مدة طويلة يدعون فيها الجمعة والجماعات. وقال أيضا ونص أحمد في رواية منها على كراهية الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحوه تنزها لما به من ترك الجماعة إلا أن يخرج لعلة، يعني أنه إذا خرج تداويا لعلة به جاز، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين لما اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى البادية ليشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. قال أبو بكر الأثرم النهي عن التبدي محمول على سكن البادية والإقامة بها، فأما التبدي ساعة أو يوما ونحوه فجائز. ثم قال ابن رجب وقد كان السلف كثير منهم يخرج إلى البادية أيام الثمار واللبن، ثم ذكر أمثلة لذلك، ثم قال وكان بعضهم يمتنع من ذلك لشهود الجماعة، وما ذكره الأثرم من التفريق بين قصر المدة وطولها حسن، لكنه حد القليل باليوم ونحوه فيه نظر، إلى آخر ما ذكره انتهى من هامشه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال في هامشه في الأصل قوله، والمؤلف أراد والله أعلم بالنصوص في هذا الباب سياق الأدلة على التفريق بين التلاوة التي هي فعل العبد وبين المتلو الذي هو كلام الرب سبحانه وتعالى، انتهى من هامشه. الفقرة 650. وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فمنها العربي ومنها العجمي، فذكر اختلاف الألسنة والألوان وهو كلام العباد. 651. وقال وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. 652. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. 653. فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله. 654. حدثني به عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه يقول لو أوتيت ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. 655. ورواه شعبة عن الأعمش سمعت أبا صالح نحوه. 656. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. قال في هامشه

ومنه في أخريات السفر سنة 23 على يد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القرشي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين، وانفعه بالعلم واجعله رضيا وأهله، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.